قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. عليك يا حاج النهارده يا سيدنا افرج حاج شعبان. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من عليه. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون عليك. قال بل ألقوا. قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. الله اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله يفتح عليك يا سيدي يا سيدي. الله الله فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف. قلنا لا تخف سيدي. الله الله. قلنا لا تخف إنك عليك يا سيدنا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك. ولا يفلح الساحر حيث أتى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. سيدي الله الله مرت عليه. قلنا لا تخف. الله الله الله قلنا لا تخف. الله الله إنك أنت الأعلى. سيدنا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. عليك يا حاج كده كده. يا سيدنا يا سيدنا الله. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. يا سيدي الله الله. ما صنعوا كيد ساحر. الله الله الله. ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. فألقي السحرة سجدا. سيدي الله الله. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. الله الله الله الله كده كده. الله يفتح عليه. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. الله الله الله الله. ضفت عليك يا حاج. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ف الحجاب يا سيدي. الله الله Thank you. قد عمل الصالحات فأولئك لهم Oh. عليه. قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن. ومن يحلل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله العظيم.